إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام أحمد في مسنده، وكذا الإمام الترمذي في سننه، وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وعن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس، قال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس وهو جبريل نفث في روعي، أي الوحي، أي إن جبريل ينزل علي بوحي. قال: يا محمد، إن نفسا لن تموت حتى تستوفي أقصى رزقها وأجلها. قال صلى الله عليه وسلم: فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي أقصى رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. هذا الحديث منه عليه الصلاة والسلام نحتاجه في مثل هذه الأيام التي فيها اضطراب في الناس، نسأل الله أن يعافينا وإياكم، وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ينبغي أن نفهم عدة أصول، وينبغي لكل مسلم أن يبلغها لكل من يعرفه. في هذه الآونة وفي كل مناحي الحياة إلى أن تلقى ربك، ولا بد لك من لقائه لا محالة. الأصل الأول، ألا وهو التوحيد في أمر الأجل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بين في هذا التوحيد، ألا وهو توحيد الربوبية الذي هو فعل الله مع العبد، بأن من أفعال الله مع العبد أنك لابد لك من لقائه لا محالة. طال العمر أم قصر، مرض العبد أم صح، كان العبد غنيا أم فقيرا، صغيرا أم كبيرا، لا بد لك من أن تلقاه، ولا بد لك من أنك واقف أمامه يوم الحساب لا محالة، ولا بد لك من أنه سائلك عما كان منك في الدنيا لا محالة. هذه الأصول من التوحيد ينبغي لكل عبد أن يعتقدها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لن تموت نفس حتى تستوفي أقصى رزقها، يعني لن يموت أحد ينقص له أو يحتاج إلى شربة ماء في هذه الحياة، لن يموت أحد في هذه الحياة ويخرج منها وله فيها نفس هواء، لن يموت أحد ولن يلقى الله أحد وله في هذه الحياة طعام أو هواء أو ماء أو أيما رزق لك في الأرض، فإن الرزق مقرون بالموت، فمتى انقطع الرزق كان الأجل. لا يفهم هذا الاعتقاد أحد على وجه الأرض إلا المسلمون، لأنهم أصحاب كتاب وأصحاب سنة لنبي بعث إليهم، فلا بد لكل مسلم من أن يكون عنده هذا التوحيد من أفعال الله مع العباد، أنك لا بد لك من أجل، أنت بالغ شئت أم أبيت، رضيت أم سخط، هربت أم وقفت، لا بد لك من أجل. فالتأصيل الأول لذلك أن العبد يعتقد أنه لا محالة لا بد له من أجل يلقاه. وإن كان لك أنك ستموت في أبعد مكان في الأرض، فإن الله جاعل لك في هذا المكان حاجة تذهب إليها لتقبض هناك. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله، اسمع الكلام لتعرف أن الله هو القاهر فوق عباده، وأن ما شاء الله كان، وأن ما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يكون في ملكوت الله إلا ما أراده، وأن ما لم يرده لا يكون. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا قضى على أجل عبد بأرض، إن الله إذا أراد أن يقبض روح عبد في أرض جعل الله له فيها حاجة حتى إذا قضى أجله قبضه فيما أراد. انت هنا في مصر قضي لك أنك تموت في آخر مكان في الأرض يجعل لك فيها حاجة، وتذهب أنت هناك لتقبض هناك، فهناك أجل في الأرض التي ستقبض فيها، هذا مكانك، ولك زمان ستقبض فيه، هذا زمانك. يبقى تفهم الأصل ده. لذلك المنافقون قالوا للناس الذين يريدون الخروج مع النبي عليه السلام في الجهاد معه عليه الصلاة والسلام، قالوا: لا تخرجوا معه، لأنكم لو خرجتم لقتلتم، ولرملت نساؤكم، ويتم أطفالكم، كل هذا كائن أنزل الله عز وجل قوله بأن هؤلاء لو أراد الله عز وجل القضاء عليهم بالموت وكتب عليهم أنهم يقتلون لبرز الذين كتب عليهم الموت إلى مضاجعهم. لو كتب له لكان عجيب. رجل أراد أن يأخذ كمامة وأراد أن يشتري جوانت وأراد أن يشتري ويشتري ويشتري ليحافظ على نفسه، وخرج من بيته إلى هذه الصيدلية مات بحادث سيارة. قضى الله أن يموت في هذا المكان، خرج ليحفظ نفسه، كان أجله هنا، وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده. افهم هذا التأصيل، أن لكل أجل كتاب، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. التأصيل الثاني ألا وهو توحيد التوكل. وتوحيد التوكل هو أن العبد يطمئن لفعل الرب مع سلوك السبب الشرعي. يبقى أنا عندي حاجتين ولازم ليهم ثلاثة، ركز معي. التوكل ليه ثلاث أشياء: واحد اعتماد القلب وطمأنينة القلب لأفعال الرب سبحانه وتعالى، اللي هو الأمر الأول أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هو ده اعتماد القلب على الله، أن ما شاء لك رزق فهو كائن، وإن منع عنك رزق لو أن الدنيا كلها أرادت أن تعطيك شيء وأراد الله منع لمنع. افهم ده. فطمأنينة القلب لأفعال الرب هو تسليم العبد لفعل الله. الأصل الثاني في التوكل ألا وهو سعي العبد في الأسباب. الأمر الثالث عدم اعتماد القلب على الأسباب. الأصل الأول فهمناه، الأصل الثاني السلوك في الأسباب. إذا علمنا بأن هذا المرض الموجود الذي لا يرى بالعين المجردة والذي هو جند من جنود الله وخلق من خلق، إذا علمنا أن هذا ينزل، هذا البلاء إنما يكون بذنوب الناس، يبقى السلوك في الأسباب الشرعية الرجوع إلى خالقه كي يصرفه عن الناس. الناس دلوقتي خد جوانت معاك ماشي، حط كمامة ماشي، خد الدواء الفلاني ماشي، الأسباب الكونية خد بيها، لكن فين الأسباب الأصلية؟ فين صلاة الفجر؟ فين الصلوات في وقتها؟ أين هي الأذكار؟ أين قراءة القرآن؟ أين الاستغفار؟ أين رجوع الناس إلى خالق هذا المرض، إلى مرسل هذا المرض؟ فإن الله، افهم، إن الله لم يبتلي العباد ليبتعد العباد عن رب العباد، وإنما ابتلاك لترجع إليه ففروا إليه. هذا هو الأصل، ليس من أخذ الأسباب إغلاق بيوت الله. ده فهم مغلوط، دي انتكاسة في المفاهيم. يعني أنا إذا أردت أن أرجع إلى الله. أغلق أبيوت مساجد الله. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. الأصل أن تفتح بيوت الله، والأصل أن يرجع الناس إلى الله، والأصل أن يسجد الناس لرب العالمين كي يصرف عنهم هذا البلاء، وليس أن يغلق بيوت الله فيعيش الناس اللي عايز يصلي يصلي. وإن هذه فتنة، إنما هذه فتنة، إن هذه فتنة. فمن الناس من يستجيب لأنه يمضي على حرف، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة. اللي عايز يا جماعة يصلي، احنا ممكن تصلي الجمعة في البيوت. طب والله كويس، خير، جزاكم الله خير. هو أصلا في مرض ما في، هو أصلا يمضي باضطراب. ليس من أخذ الأسباب البعد عن الله، وإنما من الأخذ بالأسباب أن نقترب من الله ونتوب ونرجع كي يصرفه عنا. أما أن يغلق بيوت الله، وأما ألا تفعل، وألا كذا، وألا كذا، وألا كذا، وألا كذا، هذه الأمور مغلوطة، افهم. فالتوكل طمأنينة القلب لفعل الرب. اثنين، مع السلوك والسعي في الأسباب. ثلاثة، السبب لا يستلزم منه نتيجة، فلا تعتمد على السبب. لا يعتمد القلب على السبب، لأن ممكن تحط جوانت وتحط كمامة، وشاء الله أن تبتلى بهذا المرض. فلا يعتمد على أمر السبب، وإنما نأخذ بالسبب لأن الله أمر بذلك. وأهم الأسباب هي رجوع الناس إلى ربهم. لذلك قالوا لموسى ذلك، اسمع الكلام. لما أرسل الله الآيات على فرعون وملئه، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات. راحوا لموسى قالوا يا موسى لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. اكشف، ادعو ربك أن يكشف عنا وهنعمل اللي انت عايزه. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه، طب ارجعوا إلى الله، إذا هم ينكثون، فانتقمنا منهم. لذلك الأصل الثالث، إن كتير من الناس قال أنا لازم أبطل الشيشة، لازم أبطل السجاير، لازم أبطل المخدرات، لازم أبطل، لازم أبطل، لازم أبطل، لازم أبطل، عشان موضوع المرض. إن شاء الله الله عز وجل سيكشف هذا المرض، فإنه مرت على الأمة كثير من مثل هذا، وسيقول الناس كان فيه كذا وكذا، وسيكشف الله هذه الغمة. ولكن الأصل فيما بعد ذلك، هل الناس سيستمرون ويستمر المصلي على صلاته؟ لأن من الناس قال هذه الأيام نحتاج إلى صلاة، نحتاج إلى أن نقترب من الله، نحتاج نحتاج نحتاج. الأصل بعد أن يكشف الله، هل سترجع أم أنك ماض على ما أنت عليه؟ هو ده. أقول قولي هذا وأسأل الله أن يغفر لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أجمع المسلمون على أنه لا يصح للعبد صلاة في بيته، صلاة الجمعة لا يصح للعبد صلاة الظهر أربع بدل الجمعة إذا علم العبد أنه هناك صلاة الجمعة في المسجد ولم ينزل. أجمع المسلمون على ذلك، بل لو أن العبد في بيته سمع الأذان وسمع خطبة الجمعة، استمع الكلام، وما أراد أن ينزل لسماع الخطبة، وإنما أراد أن ينزل عندما ينتهي الإمام من خطبة الجمعة، وأنزل عندما يصلي الجمعة ركعتين، فأنا أنزل أصلي ركعتين، لو تعمد ذلك بطلت الجمعة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعائشة وعبد الله بن عباس وعثمان وعلي بن أبي طالب أن الخطبة يوم الجمعة جعلها الله مقام الركعتين من صلاة الظهر، فمن ترك الخطبة متعمدا كمن صلى الظهر حاضرا ركعتين. فما حكم من يصلي الظهر ركعتين حاضرا؟ باطلا. فالأصل للناس أن يرجعوا إلى الله عز وجل، فإن القاعدة إن الله لم يبتل العباد ليبتعدوا عن أوامره، وإنما الأصل أن الله ابتلى العباد كي يقتربوا منه. فلولا إذ جاءهم بأسنا ما ذهبوا إلى المساجد، ما صلوا الجمعة والجمعات، تضرعوا. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، والتضرع هو القيام بالأوامر والبعد عن المناهي، هذا هو الأصل. فالأصل لكل إنسان أن يرجع إلى الله حتى وإن قضي عليه بالموت، وشاء الله أن يموت بمثل هذا، فإنما يرجع إلى ربه تائبا: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم. الأصل أن الناس يرجعوا إلى الصمد الذي يصمد إليه الخلائق كي يكشف عنهم مثل هذا البلاء، لأنه لا كاشف له إلا هو. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام وسيء الأسقام، اللهم إنا نعوذ بك من سيء الأسقام. اللهم احفظنا في ديننا وأبداننا، اللهم احفظنا في ديننا وأبداننا، اللهم احفظنا في ديننا وأبدائنا، اللهم احفظنا في ديننا وأبداننا وأولادنا وأزواجنا وأموالنا وأهلينا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم احفظنا واحفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا صحتنا، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء، اللهم لا كاشف له إلا أنت، اللهم لا كاشف له إلا أنت، اللهم لا كاشف له إلا أنت، اللهم ما نزل إلا بذنوبنا، اللهم ارفعه واغفر لنا وأعنا وثبتنا على ديننا، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، اللهم أحسن لنا في البداية والختام، اللهم أحسن لنا في البداية والختام، اللهم أحسن لنا في البداية والختام. أقول قولي هذا، أسأل الله أن يغفر لي ولكم.

نعم الأرض. Thank you.